بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما ما بعد، فلازلنا في رحاب علم أصول الفقه من خلال هذا النظم المبارك في أصول الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا في المجلس الذي مضى عند قول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أدلة المذهب مذهب الأغار مالك الإمام 16. وقد شرحنا هذا البيت، وكان من آخر ما ذكرناه ما يتعلق بعدد أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى، فذكرنا بأن الناظم مشى على أنها 16، وهو مذهب الإمام أبي الفضل راشد بن أبي راشد الوليد المالكي من علماء القرن السابع، أنها 16، وقيل 17 على الذي اختاره صاحب الجواهر الثمينة، وقيل 20 أصلا وهو الذي اختاره الإمام القراصي رحمه الله تعالى. وقلنا وذكر ابن السبكي أنها 50، وقلنا وهذا ليس بصحيح، ووجهه أنه ربما أراد القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، يعني الأصول التي بني عليها المذهب إلى جانب أو مع الضوابط والقواعد الفقهية. القواعد الفقهية كثيرة جدا، وكنا قد وعدنا بأن نبين الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وإن كان هذا ليس موضوعا على المبحث، وإنما جر إليه الكلام. القواعد الفقهية، قواعد جمع قاعدة، وهي القضية الكلية المنطبقة على جزئياتها وعلى أكثر جزئياتها، لكن هناك فرق ممثل. القاعدة الأصولية كقولنا: الأمر في الوجوب، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، وهكذا. القاعدة الفقهية كقولنا: إنما الأعمال بالنية، أو الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، وهكذا. القاعدة الفقهية ضابطها أنها لا تختص ببالغ، بل تكون من جميع الأبواب أو من كثير من الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي. الضابط الفقهي يكون في الباب المعين، ففرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي والنظرية الفقهية، وللعلماء كلام طويل في القواعد. الذي يهمنا الآن الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. العلماء يذكرون فروقا كثيرة، لكن نذكر في هذا المجلس فرقين مهمين يتضح بهما الأمر، ويلوح لكم بإذن الله سبحانه وتعالى جليا الفرق بينهم. الفرق الأول أن القاعدة الأصولية متعلقها الأدلة، بخلاف القاعدة الفقهية فإن متعلقها فعل المكلف. واضح هذا؟ القاعدة الأصولية متعلقها الأدلة، قاعدة أصولية تتعلق بالأدلة الكلية، أما القاعدة الفقهية تتعلق بفعل المكلف. مثال: حين نقول مثلا قاعدة أصولية، مثلا الأمر يفيد الوجوب، أمر من؟ أمر الله، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. النهي يقتضي الفساد، نهي من؟ وهكذا. دلالة العموم مثلا على جميع الأفراد القطعية الظنية، دلالة العموم ماذا؟ عموم النص والدليل، وهكذا. القواعد الأصولية، القواعد الأصولية مثلا: الأصل حمل اللفظ على ظاهره، أي لفظ؟ الدليل، وهكذا. القاعدة الأصولية متعلقها الدليل، القاعدة الفقهية متعلقها فعل المكلف، إنما الأعمال بالنيات، عمل من ونية من، الضرر يزال، ضرر الواقع على من، على المكلف. المشقة تجلب التيسير، المشقة الواقعة على من، والتيسير يقع على من، وهكذا. يأتينا بالقواعد الفقهية، عادة محكمة، عادة من، عادة الناس، وهكذا. القاعدة الأصولية متعلقها الأدلة الشرعية، أدلة الكلية، بخلاف أدلة الشرعية بخلاف القاعدة الفقهية فإن متعلقها فعل المكلف. ونجد فرق آخر يسير أيضا، أن القاعدة الأصولية لا يفاد الحكم منها مباشرة إلا بواسطة الدليل، بخلاف القاعدة الفقهية فإنه يفاد الحكم منها مباشرة. تقول أنت مثلا الأمر يفيد الوجوب، إيه طيب إذا سئلت عن مسألة ما مثلا، عن أي مسألة، إذا قلنا ما حكم تحية المسجد، نقول لك الأمر يفيد الوجوب، لن ننكر حكمه، نقول الأمر يفيد الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يركع ركعتين مثلا، أو مثلا الإمام يخطب، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة فليركع ركعتين وليتجوز فيه، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، فالركعتان واجبتان. يقولون النهي يقتضي الفساد، ولا أي قاعدة، القاعدة الأصولية لا يمكن أن نستفيد منها الحكم مباشرة لأنها كلية، والحكم الشرعي متعلقه فعل المكلف جزئي، فلا نفيد الحكم الشرعي من القاعدة الأصولية إلا بواسطة الدليل، بخلاف القاعدة الفقهية فإننا نفيد الحكم منها مباشرة. قلنا حكم التدخين، قلنا لا ضرر ولا ضرار لأن التدخين مضر، وهكذا. قول مثلا أنا يعني صمت مثلا يوم الاثنين لله عز وجل، ثم بدا لي، أو صمت قضاء رمضان ثم بدا لي أن أنويه ستا من شوال، ولكنما العمل بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فنويت القضاء ولم تنوي ستا من شوال، وهكذا. هذا تنبيه فقط وتبسيط، وإلا لا نريد التوسع في هذا، هذا محله في علم القواعد الفقهية. فواضح أن القاعدة الأصولية لا يفاد الحكم منها مباشرة. قلت لكم مليح ربما مثال كيف أن القاعدة الأصولية لا يفاد منها مباشرة إلا بواسطة الدليل. نقول لك مثلا، هل يشترط تبييت النية لكل يوم من أيام رمضان، أم تكفي النية بأولها؟ نقول لك الأصل في العموم الاستغراق، أنه يستغرق جميع الأفراد، لم نفعل شيئا، لا يوجد وجه الرفض. لكن إذا قلت الأصل في العموم في اللفظ العام أنه يعم جميع أفراده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل وألفيه للاستغراق وهو لفظ عام فيعم جميع أفراد الصيام، القاعدة الأصولية لا يمكن أن تفيد منها حكم، لأن القاعدة الأصولية كما ذكرنا أصول الفقه أدلة كلية، والحكم يفاد من الأدلة الجزئية. واضح هذا؟ بخلاف القاعدة الفقهية فإنها تتعلق بفعل المكلف، وذكروا فروقا كثيرة، لكن هذان الفرقان مما يجليان، أو مما يجلي يعني الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وذلك هذا الذي أراده ابن السلكي رحمه الله تعالى حين ذكر يعني أصول مالك رحمه الله، وإلا فلا تصل أصوله إلى هذا، لا تصل، على أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كما ذكرنا هو أكثر المذاهب الفقهية أصولا، وهو وأصول مالك أصول أهل المدينة من أصح الأصول، لم تكن أصح الأصول والقواعد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكرت لكم قوله في المجلس الذي مضى، ومن تأمل أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد. هذا كلام عالم جليل محقق شيخ الإسلام في زمانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نواصل إن شاء الله تعالى ما سبق لنا الشروع فيه من شرح هذا النظم المبارك. قال الناظم رحمه الله: أدلة مذهب مذهب الأغاث مالك الإمام 16 نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم منه أتم سنة من له أتم منه. يقول الناظم رحمه الله تعالى وهو يشير إلى أول أصل هو النص نص الكتاب ثم نص السنة نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم منا. المقصود بنص الكتاب نص القرآن ونص السنة سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. الكتاب كما ذكرنا المقصود به القرآن الكريم ويعرف العلماء القرآن بقولهم هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته. هذا هو تعريف القرآن الكريم هو لفظ منزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج بذلك الأحاديث أحاديثه صلى الله عليه وسلم أنزل عليه معانيها ألفاظها لم تكن ألفاظه منه ألفاظ أحاديث منه صلى الله عليه وسلم. فاللفظ نزل القرآن لفظه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظ المنزل على محمد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بهذا التوراة والإنجيل وباقي الكتب لم تنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإعجاب فهو معجز متحدى به بسورة منه تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن وبعشر سور من مثله أو بسورة منه إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهذا إعجاز كبير المعجز للإعجاز بسورة منه المثل وهذا يخرج به الحديث القدسي ليس يعني معجزا لا يقصد به الإعجاز. وكذلك المتعبد بالتلاوة تلاوته عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول صاحب المراقي لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز والتعبد هذا هو القرآن القرآن الكريم. كذلك السنة السنة في اللغة العربية طريقة حسنة كانت أو قبيحة من معشر ما قول النبي من معشر سنة لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامهم قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى ومن سن في الإسلام سنة السنة في اللغة هي الطريقة أما في الاصطلاح فلها إطلاقات كثيرة لها إطلاق عند الأصوليين إطلاق عند المحدثين إطلاق عند الفقهاء إطلاق عند في باب الاعتقاد وهكذا. في باب الاعتقاد إذا أطلقت السنة فالمقصود بها ما يقابل البدعة مذهب أهل السنة والجماعة فالسنة كذا في كتاب الاعتقاد الذي عليه أهل السنة إلى آخره ما يقابل البدعة السنة عند الفقهاء ما يقابل الواجب لا يقابل الواجب المستحب عند الجمهور على كل حال. احنا عندنا في المذهب اصطلاح خاص السنة المستحب على مراتب أعلاه السنة المستحب عندنا على مراتب المستحب ما أمر به الشارع أمر غير جازم بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه قصدا مطلقا من العقاب هذا المستحب هو على مراتب عندنا في المذهب أعلاها السنة هو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة وسنة مع أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجمع. فعند الفقهاء ما تقدم لنا ذكره عند الأصوليين قبل ذلك عند المحدثين ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية ونجد هذا التعريف أيضا في كتب الأصول بعض الأصوليين يحدث الصفة الخلقية أو الخلقية على كل حال احنا اللي يهمنا الان السنه عند الاصوليين وتطلق ايضا المقصود بها الطريقه الهدي هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الارباض بن ساريه عند ابي داود والترمذي وغيرهما فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من سنتي طريقه هدي فهي لها اطلاقات السنه هنا السنه عند الاصوليين التي هي كمصدر من مصادر التشريع ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل فقر أو صفة ما زاد غير واحد من قول كقوله صلى الله عليه وسلم إنما العمل بالنية الحديث الصحيحين حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أو فعل قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه سنة فعلية كما في صحيح مسلم سنة فعلية كثيرة والفعل ولو إشارة كما يبين العلماء كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك وقد جاءه عبد الله بن أبي حضرة رضي الله عنهما يعني يطالبه أو كعب بن مالك كان يطالبه بالدين ووقع بينهما نزاع فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب هكذا يضع نصفه هذه من السنة الفعلية يعني ولو إشارة فهي من سنته الفعلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيضا السنة التقريرية إقراره صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأفعال والأقوال كإقراره صلى الله عليه وسلم أكل خالد البط فأخبره على ذلك وإقراره لقول مجزز المدلج بأسامة بن زيد قد كان مع أبي زيد رضي الله عنه رآهما واقفين فقال هذه الأقدام بعضها من بعض فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وإنه أخذ العلماء العمل بالقيافة القافة في إثبات النسب يستعان به فيها قال هذه الأقدام بعضها من بعض متشابهة وهكذا فسنته التقريرية كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول صاحب المراقي وهي سنة يعني وهي من ضاف إلى الرسول تصميم صفة كليس بالطويل جاء في أوصافه صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا القصير الممغط في رواية المتردد على كل حال أوصافه صلى الله عليه وسلم كثيرا كما جاءت عند الترمذي في الشمال من حديث علي من حديث هند بن أبي هالة حديث براء حديث جابر حديث أم معبد رضي الله عنها وارضاها وقد صححه غير واحد من الحفاظ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليها في طريق الهجرة مروا على خيمة أم معبد وهي لهم إلى آخر ما ذكر العراقي فأم معبد ذكرت لنا بعضا من أوصافه صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوضاء حسن الوجه إلى آخر ما ذكرت من أوصافه هذا أيضا يدخلونه بالسنة وهي من ضاف إلى الرسول من صفة كليس بالطويل والقول والفعل وفي الفعل حصر تقريره كذي الحديث والخبر هذه سنة طيب هو يقول نص الكتاب ثم نص السنة نص الكتاب ثم نص السنة النص في اللغة العربية له معاني من أشهرها الرفع نص الشيء إذا رفعه تقول نص الحديث إذا رفعه نص الحديث إلى أهله إذا رفعه إليه تقول أيضا نص النساء المرأة على المنص إذا رفعوها عليه ومنه قول امرئ القيس وجيد كجيد الريه ليس بفاحش إلا هي نصته ولا بمعنطله إذا هي رفعته ومنه قولهم نص الحديث إلى أهله إن السلامة في نصه سبه إلى أهله وقال عمرو بن دينار ما رأيت رجلا أنص للحديث من الزهري رفع الحديث وأسند له من الزهري إلى آخره في معنى كذلك الظهور وتقول نصت الظبية إلى عنك وظهرت ويأتي بمعنى الإسراع أيضا يأتي بمعنى الإسراع نص في سيره إلى أسرع من حديث أسامة بن زيد الصحيح لما سئل عن مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج قال العنق فإذا وجد فجوة نص إسراع يعني العنق وهو ضرب من السير المتوسط منه قول الشاعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا العنق وسط فإذا وجد فجوة الفرجة نص أي أسرع فله معاني يقول كذلك مداره على بلوغ أقصى الشيء نص إذا بلغ أقصى شيء. هذه في اللغة العربية، لا يهمنا عند الأصوليين. عند الأصوليين النص كما يقول من أحسن تعريف ما ذكره العلامة الجرجاني رحمه الله تعالى، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو النص. وهذا اللفظ نص في المسألة، لا يحتمل إلا معنى واحدا، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. والنص من أقسام المنطوق، حتى نرتب ترتيبا حسنا، النص من أقسام المنطوق. تبعوا معي المعاني، إما أن يدل عليها بطريق المنطوق، وإما أن يدل عليها بطريق المفهوم. إما أن تكون مدلولا عليها بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم، كقول الله تعالى مثلا: فلا تقل لهما أف. أفادنا ظاهر اللفظ تحريم التأفيف، وتحريم التأفيف مفاد من نطق، من النطق بمنطوق اللفظ، سنعرف المنطوق بعد قليل. أما مثلا الضرب، الضرب لم يأتي في الآية لكنه محرم من باب أولى، لأننا فهمناه. إذا كان التأفيف محرما فكيف بالضرب؟ فهمناه. الضرب محرم كذلك لكنه مستفاد بطريق المفهوم، فهمناه. واضح هذا؟ بالنسبة لمن لم يدرس هذه المسائل أحاول أن تكون العبارة سهلة، ما استطعت إلى سهلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فالمعاني إما أن يتوصل إليه بطريق المنطوق، وإما أن يتوصل إليه بطريق المفهوم. طيب، المنطوق عند الأصوليين يقولون: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، التأفيف جاء تنقص عليه في المحل. فلا تقل له ما أف، اللفظ دل على تحريم التأفيف في محل النطق. هذا تعريف صاحب جمع الجوامع، تعريف غير واحد من الأصوليين. المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، احنا في نقرأه لا نجده في السياق لكنه مفهوم، إما موافقة وإما مخالفة وهكذا. هذا المنطوق على مراتب. إذا كان هذا المنطوق لا يحتمل إلا معنى واحدا فهو النص، أو كان يحتمل احتمالا مرجوحا فهو الظاهر كما سيأتينا. واضح هذا؟ ولذلك كما يقول صاحب جمع الجوامع في المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق نص، إذا أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، قلت زيد إنسان، زيد لا يحتمل شيئا، زيد إنسان، وظاهر احتمل غيره احتمالا مرجوحا كأسد، أسد ظاهر الحيوان المختلف، ويحتمل أن تريد رجلا شجاعا، رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة بسيفه، ليس أسدا حقيقة وإنما هو رجل شجاع. واضح هذا؟ يقول في المراقي يعرف المنطوق واسميه: معنى له في القصد قل تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، فإذا احتمل غيرا معنى آخر يقال له الظاهر كما سيأتينا، والكل من بين له تجلى ويطلق النص على وجهنا. واضح هذا؟ فالنص من أقوال المنطوق، المنطوق فيه النص وفيه الظاهر. هو يقول لك: هذا نص الكتاب ثم نص السنة. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وله أمثلة كثيرة في القرآن والسنة، نص الكتاب كثيرة في القرآن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، تلك عشرة كاملة، العشرة لا تحتمل غيرها. فمن أمثلة النص الأعداد، الأعلام، هذه النصوص، هو النص أن العدد محدد، قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لا أقل ولا أكثر، نص في العدد. الذين يرمون المحصنات ثم لم يصلوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، نص في 80. واعلموا أن ما غنيتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول، وهكذا الأعداد التي جاءت في القرآن كلها من قبيل النص، كذلك غيرها على كل حال. فلما قضى زيد منها، هو زيد لا غير، هو زيد، ورد التنصيص عليه، وأحل الله البيع وحرم، نص في حلية البيع تحريم الربا، وهكذا. واضح؟ فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد. النص الكتاب ثم نص السنة، السنة كثير فيها النصوص، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه في مزقة السماء عدد وهكذا الأعداد التي جاءت في السنة النبوية كذلك منه أيضا حديث رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر هو طهور ماؤه الحل ميتته نص في طهورية ماء البحر وفي حلية الميتة فيه وهكذا فالنصوص لها أمثلة كثيرة وهي كثيرة لا نقول هي أكثر لكن كثير النصوص موجودة كثيرة يعني ما هو من قبيل النص الأصولي يعني ما دلالته نصية موجود كثيرا في القرآن وفي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النص له إطلاقات كما ذكر الإمام القرافي رحمه الله تعالى النص له إطلاقات ذكر الإمام القرافي تنقيح الفصول وذكره غيره أيضا أن النص يطلق ثلاث إطلاقات أو باصطلاحات ثلاثة الأول ما أفاد معنى قطعيا ولا يحتمل غيره أصلا يدل دلالة قطعية على معنى ولا يحتمل غير ذلك المعنى كأسماء الأعداد كما الأعداد العدد لا يحتمل إلا ذلك العدد نفسه لا يفيد إلا ذلك المعنى هذا الأول الثاني ما يدل على معنى قطعا ويحتمل لكنه يحتمل معاني أخرى ويمثلون له بصيغ العموم صيغة العموم جاء الناس العام له علاقة واضحة مع أقل الجمع عند الأصوليين الناس جمع أقل الجمع فيستفاد من قولنا جاء الناس أن اثنين ولا ثلاثة على الخلاف بين الأصوليين في أقل جمع قطعا موجود إما اثنين وإما ثلاثة لكن يحتمل يكون عشرة ويحتمل يكون عشرين فالزيادة على أقل الجمع في صيغ العموم محتملة وليست قطعية لكنه يدل على أقل الجمع فاللفظ العام يدل على أقل الجمع دلالة قطعية وعلى ما زاد عليها دلالة قطعية أنه يحتمل قل إذا جاء القوم جاء الرجال إلى المسجد مثلا فلا شك أنهم أكثر من اثنين أو ثلاثة على الخلاف أقل الجمع عند الأصوليين ما زاد على الثلاثة مثلا محتمل يقبل يكون ثلاثة يقبل خمسة يقبل يكون ثلاثة فهو يدل على صيغ العموم تدل على أقل الجمع قطعا وتدل على ما زاد عليها احتمالا واضح هذا يطلق فيه النص أيضا ويطلقون النص أيضا يطلق العلماء لفظة النص يريدون بها كل ما يدل دلالة معينة يخرجون به عن الاصطلاح كما نقول حتى يقول الفقهاء وفي المسألة نصوص كثيرة بغض النظر عن الدلالة الدقيقة لفظة النص عند الأصوليين نقول احنا في كلامنا ونص الإمام الشافعي على كذا ونص مالك ونص ابن القاسم أيضا أشار في المراقي إلى هذا بقوله ويطلق النص على ما دل دلالة مطلقة هذا ذكره القرافي وذكره غيره نعم المهم أن النص دلالته قطعية هذا الذي نستفيده وهو في الأصل ما لا يحتمل إلا معنى واحدا نعم وظاهر الكتاب والظاهر منه قال قبل ذلك نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أكمل منة الفضل فهو صلى الله عليه وسلم له أكمل الفضل عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق بالإجماع انعقد الإجماع أنه صلوات الله وسلامه عليه أفضل خلق الله ولذلك في كثير من في كلام كثير من العلماء كما جاء عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أفضل الخلق لا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثير هذا كلام العلماء ونقل القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع عليه يعني لا خلاف في أن أفضل خلق الله عز وجل ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجاء فيه الخلاف عن الزمخشري من المعتزلة ولا عبرة بقوله وقد ذهب إلى تفضيل جبريل عليه السلام كما في تفسير سورة التكوير فاستدل بأدلة واهية على كل حال قد قال العلامة المقري رحمه الله تعالى: وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتهى، فما نحلك الشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعك واتبع السنة والجماعة. فإن كان هو تعرفه من المتأخرين، لكن على كل حال في هذه المسألة هو صلى الله عليه وسلم حري بكل فضل وبكل شرف صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن أو قمن، كلاهما صحيح، يقول قمن وقمن أي حري وجدير وحقيق. فهو صلى الله عليه وسلم حقيق وجدير بالفضل، ظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن عليه الصلاة والسلام. كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تجد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم. وقال فيه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه: نفسي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مخلوق من البشر، عمت فضائله كل الأنام كما عم البرية ضوء الشمس والقمر، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن رواحة من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسان بن ثابت كذلك، وكعب بن مالك وغيرهم، لكن الثلاثة أشهر شعرائه عليه الصلاة والسلام. كما قال السيوطي: وشعراء المصطفى ذو الشان نجل رواحة وكعب حسان. فهو بفضل كله صلى الله عليه وسلم قمن وقمن حري وجدير وحقيق صلوات الله وسلامه عليه. وظاهر الكتاب، ظاهر اسم فاعل من الظهور، الظهور في اللغة العربية الانكشاف والوضوح، ويأتي على معان كثيرة. مادة ظهر في العربية لها معان كثيرة تصل إلى 14 معنى، من أشهرها الوضوح والجلاء والانكشاف، من معانيها الغلبة، إذا غلبته ظهره الله عليه، فظهر عليه إذا غلبه، وبمعنى العلو ظهر على الحائط، ظهر على الدابة إذا استوى على ظهرها إذا علا عليها، ويأتي بمعنى الإعانة أيضا، الظهير المعين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. واضح هذا؟ الظهور له معاني كثيرة في اللغة، لكن هنا يهمنا المعنى الاصطلاحي. الظاهر تقدمت الإشارة إليه. شوف صاحب جمع الجوامع تقريبا ابن السلفي يقول: ما دل دلالة ظنية، لفظ يدل دلالة ظنية يقال له ظاهر. ويتأملنا نجد بأن الظاهر ما دل على أكثر من معنى هو في أحدها راجح وفي بقيها مرجح، يدل على أكثر من معنى لكنه راجح في معنى ومرجوح في الباقي. واضح هذا؟ وذلك كما قال ابن السوفي: ما دل دلالة ظنية. تقدم لنا قول صاحب المراقي: نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر إن الغير احتمل، إذا احتمل الغير فهو ظاهر. إذا قلت مثلا: رأيت أسدا، فينصرف إلى الحيوان المفترس هو الأسد في اللغة العربية، مع أنه يحتمل أن تريد فارسا مغوارا شجاعا، كما كان حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسدا لله في أرضه. تقول: لكن هذا لا يتليق إلا بقرينة، كأن تقول: رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة فتفهم أنه رجل شجاع، لكن الأصل أنه حيوان مفترس. ورأيت قمرا وقمر، وقد تريد زوجتك مثلا، وهكذا. الكلام يحتمل، فالأصل أن يحمل على الظاهر لأنه الحقيقة. فالظاهر إذا أطلق يتبادر إلى الذهن. إذا قلت الأسد مباشرة يتبادر إلى ذهنك الحيوان المفترس هذا. فهذا هو الظاهر عند الأصوليين، والظاهر له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر يحتمل، يبقى محتملا ليس نصا كما ذكرنا. فمثلا نمثل مثلا بكفارة الظهار، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. جماهير الفقهاء على حمل اللفظة على ظاهرها أنه لا بد من إطعام 60 مسكين فقير يعني. قال الأحناف المقصود بالمسكين هو المدة، وهو من معانيه في اللغة. فقال فالمقصود فإطعام طعام 60 مسكينا، وعليه فيجوز لك أن تعطي 60 مدة لمسكين واحد بخلاف الجمهور، فلا بد من العدد لأنه ظاهر اللفظ، لأنه ظاهر اللفظ يحمل على الفقير والمسكين، أما حمله على المدة فيه بعد، ذلك ما سيأتينا في التأويل البعيد. فجعل مسكين بمعنى المدة عليه لائح في ما البعد، هذا سيأتينا في أنواع التأويل. هذا مثلا من الأمثلة، من أمثلة الظاهر في القرآن الكريم، أمثلة الظاهر في القرآن الكريم. من أمثلته كذلك في السنة النبوية ما رواه أصحاب السنن، بعضهم بعض أصحاب السنن من حديث حفصة رضي الله عنها وارضاها، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية: من لم يجمع الصيام من الليل قبل الفطر، من لم يبيت الصيام، لأن صيام العموم مفرد محلى بأن كل صيام، سواء كان فرضا سواء كان نفلا لأن قضاء نذرا إلى آخره. الأحناف قالوا: بل المقصود به صيام النذر والقضاء، لأن الآخر يجوز أن تنعقد منه النية في النهار، هذا يحتاج إلى دليل، هذا تأويل وهو ممكن. لكن أصر إذا قلت بقول الأحناف فإنك قد قصرت العموم على بعض أفراده. لابد أن نكون درسنا شوية العموم، لفظ العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر كعشر مثلا، العام يشتمل على جميع أفراده. تقول أصل من لم يبيت الصيام أي كل الصيام، فهو يشمل جميع الأفراد، فهو ظاهر في جميع الأفراد. ما هي الأفراد؟ صيام الفرض، صيام النفل، صيام النذر، صيام القضاء، كل ما يقتضي ببارك من الصيام فلا بد فيه من نية. فقوله صلى الله عليه وسلم ظاهر في كل صيام، لما يقول الحنفية إنما هو مقصور على صيام القضاء أو النذر فهو قصر لمدلول العموم، هذا القصر يحتاج إلى دليل، فهو صرف لللفظ عن ظاهره، ظاهره العموم وهم جعلوه مما أريد به الخصوص، هذا قصر لللفظ عن ظاهره. فهو يحتمل أن يراد به كل صيام، ويحتمل أن يراد به بعض الصيام، فهو ظاهر وليس نصا، دلالة العموم من قبيل الظاهر. هذا على كل حال دلالة العموم عند الجماهير من قبيل الظاهر، دلالته ظنية دلالة قطعية، وهو عند الجل الروحاني والقصر فيه مذهب النعماني دلالة العموم. واضح المثال، فإذا قلنا مثلا هذا مثال للظاهر، من لم يبيت الصيام ظاهره كل صيام فنحمله على ظاهره، وهو مذهب جماهير الفقهاء، مذهب الأحناف فيه نظر لأنه تأويل ويحتاج إلى دليل. واضح هذا؟ فهذا ظاهر الكتاب، هذا الظاهر من السنة، وهناك أمثلة كثيرة، بل كما يقول العلماء أغلب النصوص من قبيل الظاهر، أغلب النصوص الشرعية من قبيل الظاهر. الظاهر يقابله المؤول، يقابله المؤول. إذا حملنا اللفظ على معناه الراجح فهو الظاهر، إذا حملناه على المعنى المحتمل المرجوح فهو المؤول. والقاعدة عند العلماء أنه لا يصار إلى التأويل إلا بدليل، لا يصار إلى التأويل إلا بدليل. الأصل قاعدة، الأصل حمل الألفاظ على ظاهرها حتى يدل الدليل على صرفها عن ظاهرها. التأويل مصدر أول يؤول تأويل، والمؤول اسم مفعول من أول يؤول فهو مؤول، اسم المفعول مؤول، من آل إذا رجع، آل الأمر إلى بني فلان إذا رجع إليهم، آل يؤول أولا ومآلا، والاسم منه الإيال فيه معنى الرجوع له. فتأويل فيه إرجاع المعنى إلى غير ظاهره، ارجعه إلى معنى آخر لقريبا. هذا التأويل له أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة. مثلا في قول الله تعالى، ما هو مثال سهل، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية أنك بعد أن تقرأ القرآن وتغلق المصحف قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو المراد. فإذا قرأت، ظاهر الآية، فإذا قرأت كملت قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، هذا هو المراد؟ أبدا، المقصود أن تستعيذ قبل القراءة لا بعدها، مع أن ظاهر الآية فإذا قرأت أتممت القراءة، فعل الماضي، فعل الماضي ما دل على وقوع الحدث قبل التكلم به، قبل ما تتكلم به. إذا قرأت قرأت يعني خلاص قرأت، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن هذا مؤول بالإجماع أن المقصود فإذا قرأت فإذا أردت أن تقرأ، فهذا مؤول، هذا هو قالوا له تأويل، هذا تأويل صحيح بلا شيء. فيؤول قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن، واضح هذا؟ مثال آخر كما في قول الله سبحانه وتعالى، كان فيه كلام، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الوضوء يعني. إذا قمت ولا إذا أردت القيام، إذا قمت تصلي خلاص، الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالمقصود إذا أردتم القيام، إذا أردتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إذا أردتم القيام. وقال بعضهم إذا قمتم وأنتم تريدون الصلاة فقدموا، يحتمل هذا، لكن يؤول كثيرون أولوا بأنه إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وهكذا كثير من النصوص الشرعية تؤول بمثل هذا التأويل، وهو تأويل صحيح قريب. أيضا من أمثلة التأويل الصحيح القريب قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، ظاهره نجاسة معنوية وحسية، وبه تمسك الظاهرية وفيه بعد. بل الصحيح أن المقصود بالنجاسة في الآية النجاسة المعنوية، النجاسة المعنوية. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمانة الأنفال في المسجد، حديث الصحيحين. فلو كان لو كانت عينه نجسة كيف يدعه في المسجد، كيف يدعه في المسجد. وكذلك ما جاءنا في الشريعة الإسلامية من جواز نكاح الكتابيات، كيف يعني نجاسة بنجاسة، واضح. فالمقصود بالنجاسة النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية، هذا تأويل أيضا. هو إنما المشركون نجس نجاسة معنوية ليس بإطلاق. وهكذا من أمثلة التأويل الصحيح أيضا حديث الذي رواه الدارقطني، كان فيه ضعف بلا شك، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إن كان ذكر الحافظ ابن حجر أنه ليس له إسناد يثبت، لا يصح هذا. من باب التمثيل، من باب التمثيل والتقعيد، كما يقول سيدي عبد الله في المراقي، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، المهم تصوير المسألة وفهمها. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة كاملة، مش لا صلاة صحيحة، ولا تصح الصلاة في البيت. قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا نهجا أن يصلى في بيته، كعب بن مالك لما هجر كان يصلي صلاة صحيحة ليست باطلة يعني. والخلاف بين العلماء في حكم صلاة الجماعة معروف ومشهور. كذلك الأحاديث التي جاء فيها نفي الإمام الصحاح في غيرها، حديث البخاري والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ظاهره نفي الإيمان عنه بكلية. قيل من هو يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، هداية الجار يعني خلاص يخرج عن الملة؟ لا، ففيه تأويل، لا يؤمن إيمانا على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إيمانا كاملا. وهكذا والأمثلة لا تكاد تحصر للتأويل الصحيح. فعندنا تأويل صحيح قريب، وعندنا تأويل بعيد، عندنا تأويل، سيأتينا تأويل أبعد من البعيد، وهو التأويل الذي يسميه الأصوليون باللعب. ولذلك كما يقول في جمع الجوامع من الظاهر وما دل دلالة ظنية، أو كما قال رحمه الله ما معناه، فإن كان لدليل، فإن كان لذلك التأويل فقريب، إذا كان هذا التأويل مبني على دليل فيقال له تأويل قريب، أو لما يظن دليلا فبعيد، إذا كان بني هذا التأويل على شيء يظن أنه دليل وليس بدليل كما في مذهب الأحناف كما سبق وسيأتينا، أو كان لا لشيء فلاعب، الذي يؤول من غير ما قرين، من غير ما دليل، من غير ما ظن، هذا يقال لاعب عبد. فهذا القسم الثاني، القسم الأول اللي هو التأويل القريب وهو الصحيح، وهو الذي تحتمله اللغة العربية ويدل له الدليل وينتفي فيه المانع، تلك هي شروط التأويل معروفة على الأصوليين، أن يدل له الدليل، أن ينتفي المانع من هذا التأويل، وأن تحتمله اللغة والشرع والعرف. تأويل صحيح، وعندنا تأويل بعيد، هو مبني على دليل لكنه وجهه ضعيف، كما مثلنا في مسألة الأحناف بجعلهم المسكين بمعنى المنزل. يقول في المراقي وهو يبين معنى الظاهر وأقسامه: حمل لظاهر على المرجوح، أن تحمل معنى الظاهر على المعنى المرجوح، حمل لظاهر على المرجوح وقسمه للفاسد والصحيح، صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المستدل، وغيره الفاسد والبعيد وما خلف لعبا يفيد ما خل من دليل أفضل، فهذا لعب. ثم قال: فجعل المسكين بمعنى المزي عليه لائق سمات البعد، وحمل مرأة على الصغيرة وما يبنى في الحرة الكبيرة، كحمل ما روي في الصيام على القضاء مع الالتزام، ذكرنا هذا حمل الصيام وقصره على القضاء والندب، نية الصيام بمذهب الحنفية، هذا كله من التأويل البعيد يحتاج إلى دليل. من الأمثلة أيضا زيدوها عندكم مسألة النكاح بغير ولي، جماهير الفقهاء على أن الولي شرط في صحة عقد النكاح خلافا للحنفية، إحنا عندنا الولي من الأركان، وهذا عند الجمهور، عند الأحناف ليس من الأركان. مذهب الحنفية جواز أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت بالغة، تزوج نفسها ولوليها أن يمنعها أو أن يمكر العقد إذا كان الزوج غير كفء، لكنه ليس شرطا في صحة النكاح. مذهب الجمهور أقوى بلا شك، مذهب الجمهور أقوى، ولهم أدلة، منها الحديث المشهور الذي رواه أصحاب السنن مع ابن النسائي وغيرهم، قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، في رواية عند الترمذي: فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها. هذا صريح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنكاحها باطل، وله على كل حال حاول بعض تضعيفه لكن له شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سامحوني مثل عشرين يوم موش ظهر علينا من ترحبه ما أخذ أنا من أصلح نكاح، فهذا الحديث فنكاحها باطل. أيوة مرحبا، جاءوا الأحناف قال لك المقصود بمرأة في الحديث الصغيرة في الكبيرة، نحمله على الصغيرة التي تزوج نفسها، أما الكبيرة فلا. يجيب الجمهور أن الصغيرة لا تسمى امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، ما قال أيما جارية مثلا، كحمل امرأة على الصغيرة. بعضهم قال لا، الحديث الذي جاء أيما امرأة محمول على الأمة لا تملك أمر نفسها، ليست حرة يعني، على أنها أمة، الأمة لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن سيدها أو وليها، وهذا لا شك إجماعا، هذا إذا كانت الأمة لو أن يستمتع بها لا يجوز أن تتزوج بغير إذنه، أحوال باطلة. لكن رد هذا، رد كونها أمة من المقصود بها الأمة، بقوله صلى الله عليه وسلم فإن أصاب منها شيئا فلها مهر مثلها والأمة لا تملك شيئا فلها مهر مثلها بما أصاب منها فلها تملك هي والأمة لا تملك شيئا هي وما تملك ملك لسيدها مثلا هذه مناقشات دقيقة أصولية بين العلماء يا الله هذا هي المكاتبة وهذا كله تأويل بعيد هذا تأويل بعيد نعم الأحناف لهم أدلة استدلوا من القرآن والسنة بعض الأدلة لكنها لا ترقى إلى أدلة الجمهور أدلة الجمهور في مسألة الولي أقوى من أدلة الأحناف واضح هذه المسألة فحمل المرأة في الحديث على أنها صغيرة وعلى أنها لا هذا تأويل والأصل أن يحمل اللفظ على ظاهرها على ظاهره أنها المرأة الكبيرة الحرة أنها المرأة الكبيرة حتى الكبيرة الحرة لا يجوز لها أن تتزوج بغير ابن وليها ومن باب أولى صغيرة واضح المسألة وهكذا فالتأويل على مراتب منه الصحيح والقريب وعندنا التأويل البعيد الذي ذكرناه قبل قليل وعندنا التأويل الذي هو من قبيل اللعب والعبث في دين الله عز وجل وهذا كثيرا ما يقع فيه أهل البدع والانحراف حين يؤولون بعض النصوص من غير ذلك كما يقع فيه الشيعة الروافض مثلا في تفسير قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان قال لك فاطمة وعدها بينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين من أين هذا؟ لو ترك القرآن هكذا لضاع الدين أن يفسر بحسب الأهواء وبما لا يقتضيهم لغة أو الشرع أو العرف إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قال لك عائشة لا حول ولا قوة إلا بالله وعائشة أم المؤمنين برأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سنوات وقد انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن من تكلم في عرض عائشة فهو كافر خارج عن الملة لأنه مكذب للقرآن الكريم وهكذا فكذلك نصارى نجران لما استدلوا على أن الله ليس واحد بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أو غير ذلك من ذلك قال إنا نجمع أكثر من واحد والمراد هذا تعافه العقول فإن هذا اللفظ يطلق نحن وإنا يطلق على الواحد المعظم لنفسه وعلى جماعة متكلمة وهكذا فعلى كل حال التأويل ينقسم إلى قريب صحيح وهو ما كان عن دليل شرعي وانتفى فيه المانع واحتملته اللغة العربية واحتمله الشرع والعرف وعندنا التأويل البعيد وهو ما كان دليله ضعيفا كان مبنيا على ما يظن دليلا وليس دليلا في الواقع وعندنا التأويل الذي هو لاعب وهو ليس مبنيا على شيء وإنما هو محض عبث في دين الله عز وجل هذا ما يتعلق بالتأويل التأويل موجود كما ذكرنا في كثير من النصوص الشرعية في كثير من النصوص الشرعية كما تقدم لنا التمثيل بذلك وقلت لكم الأمثلة يعني لا تكاد تحصى أمثلة الكتاب والسنة أمثلة الظاهر والمؤول لا تكاد تحصى فهي يعني من المسائل التي يحسن بالطالب أن يمرن أن ينمي ملكته ويمرن نفسه ويتأمل الآيات والأحاديث هذه من قبيل الظاهر هذه من قبيل النص ويتأمل التأويل فإن هذا من أعظم ما ينمي الملكة نعم قال رحمه الله تعالى ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأواه صلوات الله وسلامه عليه الأواه كثير التأوه والتعبد والرجوع إلى الله والتبتل بين يديه سبحانه وتعالى ثم الدليل تقدم معنا في اللغة العربية وهو المرشد للمطلوب حسنا كان أو معنا تقدم لنا تعريفه عند الأصوليين ما به للخبر وصوله بنوال صحه والدليل المقصود هو بالدليل هنا الصلاح ثم الدليل من كتاب الله هذه كلها أدلة نحن الآن كل الكتاب في أدلة مالك لا، هو يقصد بالدليل مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، فإن مفهوم المخالفة يسمى بدليل الخطاب، يقال له دليل الخطاب، وله تسميات أخرى يقال له مفهوم المخالفة، وهكذا. كذا دليل للخطاب ضافا ودع إذا الثابت عنه خافا، فغير ما مر هو المخالفة، ثم تسميه الخطاب خالفة وخالفة، كذا دليل للخطاب ضافا. فالمقصود بالدليل ها هنا دليل مفهوم المخالفة. طيب، تكلمنا قبل قليل أن المعاني إما أن تكون مدلول عليها بالمنطوق أو المفهوم، قلنا قسمي المنطوق. المفهوم هذا قلنا تعريف المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، خارج محل النطق، وقد مثلنا بقوله تعالى فلا تقل لهما أف. المنطوق أو دل اللفظ على تحريم التأفيف بالمنطوق، ودل على تحريم الضرب بالمفهوم، وهو مفهوم وإن كان اللفظ ليس مذكورا باللفظ، ما دل عليه اللفظ لا في محل المطلق. طيب، هذا المفهوم إما أن يكون موافقا وإما أن يكون مخالفا للمنطوق به. ولذلك عبارة صاحب جمع الجوامع رحمه الله تعالى قال، هو يعرف المفهوم، ويعرف المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل المطلق، فإن كان حكمه موافقا للمنطوق فموافقة، المفهوم المؤمن فموافقة، فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحم الخطاب لحم الخطاب أو لحم الخطاب إن كان مساويا. سيأتينا هذا، سيأتينا تفصيله في مفهوم الموافقة. أما ما خالف فهو مفهوم المخالفة. فعندنا المفهوم منه مفهوم الموافقة ومنه مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة نمثل له بقسمين في يعني فيما يأتينا من الدروس فيما يتعلق بمفهوم الموافقة، لأنه هنا قدم مفهوم المخالفة، وكان الأصل أن يبتدئ بمفهوم الموافقة ثم بمفهوم المخالفة، لكنه عكس، لا بأس. مفهوم الموافقة بقوله تعالى فلا تقل لهما كف، الآية حرمت بمنطوقها التأثير وحرمت الضرب وهو موافق وحرام مثل التأبيه بل أشد، وحرمت السب أو الشتم وهكذا، فهذا مفهوم الموافق، وهذا نمثل ما هو أولى، فالضرب أولى للتحريم من التأبيه. وعندنا المفهوم المساوي، المفهوم المساوي كقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار، يأكلون أموال اليتامى، فالله سبحانه وتعالى قد حرم في منطوق الآية أكل مال اليتيم، أي إحراقه، يجوز نفس الشيء، فالمقصود الإفلاس، فلا يجوز إفلاس مال اليتيم سواء كان بأكله بإحراقه بالتبرع به، لا يجوز. واضح هذا، يقول المفهوم المساوي. فمفهوم الموافقة منه ما هو أولوي كالضرب مع التأثير، ومنه ما هو مساوي كتحريم مال اليتيم مع أكله، وهذا سيأتينا فصله في محله مقدمة. فمفهوم الموافقة هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، المنطوق به حكم، نثبت نفس الحكم للمسكوت عنه، هذا هو مفهوم الموافقة وسيأتينا. أما مفهوم المخالفة العكس، مفهوم المخالفة عكسه، تعريفه هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه، يثبت النقيض، إثبات نقيض منطوق به للمسكوت عنه. وأمثلته كثيرة لا تكاد تعد ولا تحصى في القرآن، كثيرة جدا في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثلا مثال بسيط حتى نفهم معنى مفهوم المخالفة، مثلا قال صلى الله عليه وسلم كما عند بعض أصحاب السنة: إذا استهل الصبي صارخا غسل وصلي عليه. إذا استهل الصبي، إذا استهل، إذا رفع صوته، أي إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصلي عليه. قال الله تعالى: وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم، يعني إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا أما الرجع فتجب معه النفقة، إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا وكانت حاملة فيجب الإنفاق عليها إلا أن تضع حمل، وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليه. طيب إذا لم تكن من أولاة الحمل لا تجب النفقة، هذا مفهوم؟ وهكذا وأمثلته كثيرة. ومفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء خلافا للحنفية، مفهوم المخالفة حجة عند جماهير العلماء خلافا لمن؟ للأحناف. والصحيح مذهب الجمهور، الصحيح مذهب جماهير الأصوليين لأدلة كثيرة أن مفهوم المخالفة حجة. من أقوى الأدلة ما في الصحيح من البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المنافقين: إن الله قد خيرني والله لأزيدن على 70. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة. فالنبي عمل بالمفهوم بظاهر الآية ثم نسخ هذا فقال 70 يغفرها، إذن فوق 70. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا مفهوما. أيضا ما ثبت في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه وقال حديث صحيح مسلم في آية القصر من الصلاة، آية القصر من الصلاة: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهوم الآية: إن لم تخافوا. أشكل هذا يعلى بن أمية فسأل عمر بن الخطاب تلا هذه وقال: يا عمر لقد أمن الناس، يعني ما بالنا نقصر وقد أمنا. قال عمر: لقد تعجبت مما تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم أن مفهوم المخالفة معتبر يؤخذ به. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. مثلا من الأمثلة أيضا حديث عبد الله بن الصامت في صحيح مسلم لما سأل أبا ذر الغفاري عن حديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب والأسود، كان بعض المحدثين يقول: لا زال في قلبي من هذا الحديث شيء. على وصف يعني ما ظلم المرأة المسكينة والحمار والكلب الأسود. وكان الذي عليه الجمهور أنه ليس المقصود بالقطع إبطال الصلاة، المقصود هو نقص النقص من الصلاة، لأن الكلب الأسود إذا مر أو الحمار أو المرأة فينشغل المصلي بها فينقص ذلك من صلاة، مرأة فينشغل بها حمار كلب أسود حدود الانتباه لأنه شيطان حمار المرأة وهكذا. قال عبد الله بن الصامت لأبي ذر قال: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ هو استشكل هذا مفهوم. قال: نعم الكلب الأسود شيطان. فدل على اعتبار مفهوم المخالفة. زد على ذلك أن الشيء من الكلام إذا خص بالذكر، إذا خصه الله تبارك وتعالى في القرآن بالذكر على القيد أو النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث فإنه يراد بمعنى، وإلا لكانت الزيادة عبثا، كانت بلا معنى. الله تعالى يقول: وإن كنا أولاة حمل تسويت بين ذكر هذه اللفظة وغيرها لأن تهمل المفهوم فتجعل الكلام غير معنى. وهذا عي في الكلام، في كلام سائر الناس، فكيف في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أن يكون هناك حشو، يعني هناك شيء بلا معنى، كل شيء مراد بالمعنى. واضح هذا؟ فالصحيح أن مفهوم المخالفة حجة، أن مفهوم المخالفة حجة وهو معمول به كما هو مذهب جماهير الأصوليين. وهذا المفهوم، مفهوم المخالفة، له مجالات كما هو معلوم في علم الأصول، له إذا قلنا ويقول العلماء ويجري في 6 أشياء أو 7 أشياء: يجري في الضرب والعلة والغاية والشرط والحصر إلى آخر ذلك، والصفة، ومنه ظرف علة وعدد، ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفات مثل ما علم من غنم الإنسان وسائب الغنم معروفة الغنم أو ما يعلف الخلف في النفي لأي يصرف أضعفها النقب وهو ماء به بدونه مفهوم الكلام العرب يجري في الظرف مفهوم الظرف يذكر الظرف مقصودا بما يفيد أن غير ذلك الظرف ليس مرادا من الأمثلة مفهوم الظرف نوفر مفهوم الظرف فيعبرون المفهوم المخالف أنواع مفهوم الظرف مفهوم العلة مفهوم العدد إلى آخره ما سأذكره إن شاء الله تعالى عندنا مفهوم الظرف كيف الظرف ظرف الزمان أو مكان الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فالحج يكون في أشهر معينة في أشهر الحج مفهوم هذا أن الحج لا يكون في غير تلك الأشهر لا يصح أن يحج الإنسان مثلا في صفر في ربيع لا يصح لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومة الاعتكاف مثلا لا يكون إلا في المسجد هذا مذهب عامة الفقهاء إلا طائفة قليلة والصحيح أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد في المسجد قول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد هذا مفهوم مخالف فمفهومه أنه لا يعتكف في غير المساجد وإن كانت الآية ليست صريحة بهذا لكن إجماع العلماء أو مذهب عامة العلماء على هذا أن الآية فيها حكاية الحال وأنتم عاكفون في المساجد لكن الاعتكاف لا يكون في المساجد كما هو مذهب عامة الفقهاء وهكذا ظرف المكان وظرف الزمان كثير جدا مفهوم الظرف في الكتاب والسنة كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا دخل رمضان وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين فيروي الترمذي فيها زيادات صفدت الشياطين ومرضة الجان وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أغفر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة هذا كله في رمضان مفهومه في غير رمضان لا يوجد هذا مفهوم الظرف مفهوم الظرف إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يركع ركعتين المسجد أما غير المسجد فليس فيه هذا وهكذا فمفهوم الظرف سواء كان مكانيا أو زمانيا الأحاديث التي فيها النهي عن قطع شجر الحرم في الحرم مخصوص بالحرم وهكذا مما هو ظرف مكان أو ظرف زمان قلت لكم أمثلة كثيرة هذا مثال مفهوم الظرف عندنا مفهوم العلة مفهوم العلة أن يكون الحكم مقيدا بتلك العلة فإذا انتفت العلة انتفى الحكم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما قول الله تعالى السارق والسارقة فاجلدوا كل واحد منهما عفوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من العقاب ولا يغفر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ما علة الجلد الزنا وما علة القطع السرقة وهذا سيأتينا في دلالة الإيماء دلالة الإيماء من الدلالات من طرق استنباط العلة وهو أن يعلق الحكم على وصف يشعر لأن ذلك الوصف علة بحكم إذ لو لم يكن علة له لعابه الخبير بمرام الكلام يقول لك أكرم الطلبة المجتهدين لماذا أكرمناهم؟ باجتهادهم واضح السارق والسارقة نقطع أيديهما لماذا نقطع أيديهما؟ لأنهما سرقا مفهومه غير السارق والسارقة لا يمكن تقطع يديهما وهكذا في الزنا ذلك ما جاء عند أبي داود وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم ما أكثر كثيره فقليله حرام يشير إلى علة التحريم هو الإسكار فإذا لم يسكر كثيره فكثيره وقليله حلال وهكذا واضح مفهوم العلة واضح لأن العلة هي التي عليها مدار الحكم فإذا وجدت وجد الحكم إذا انتفت انتفى الحكم فيها المفهوم ظاهر مفهوم الظرف مفهوم العلة مفهوم العدد كثير تقدم معنا في بعض النصوص مفهوم العدد كما في قول الله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة لا مئة ولا أقل 80 هم لا يوجد لا أكثر ولا أقل. ما تقدم بحد الزنا قبل قليل كذلك في النصوص الكثيرة والذين يفرون منكم ويدعون أزواجهم يتربصن بأنفسهن 14 لا أقل ولا أكثر. مفهومه أنهن لا يتربصن أكثر من ذلك ولا أقل وهكذا. ومن الأدلة الصريحة من السنة حديث أبي هريرة في الصحيح لولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 أولاهن أخراهن إحداهن بالتراب. على كل حال والتدريب في كلام طويل للفقهاء. الشاهد فيه تحديد العدد، العدد مفهوم. من مفهوم العدد مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فيما سقط السماء العشر، وهكذا تحديد العدد ففيه مفهوم في أكثره وأقله. وإن كان هناك تفصيلات على كل حال في بعض المسائل بعينها، في بعض المسائل يعني هل يكون المفهوم معتبرا في الزيادة على العدد والنقصان منه كما في الحدود وغيرها، كما في حد الزنا لا يزاد وينقص. أما أنه أحيانا يكون المفهوم معلولا به في النقص فقط، أما في الزيادة فلا بأس، المقصود به العبادة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يركع 4 يجوز لأنها زيادة، لأنها قربة واضحة، وهذا لهم فيه كلام طويل. لكن الشاهد أن العدد يعتبر فيه المفهوم. كذلك عندنا مفهوم الشر، الشر الجلي فيه الأمر، واعتبار المفهوم فيه واضح. وإن كنا أولاة الحمل ننفق عليه، إن كنا أولاة الحمل هذا شر، فإن لم يكن من أولاة الحمل فلا إنفاق. كذلك في قول الله تعالى على كل حال استدل بالمالكية مسألة نكاح الأمة، نكاح الأمة احنا عندنا في المذهب لا يجوز نكاح الأمة، كان الإيمان الآن صار في خبر كامل. على كل حال نكاح الأمة لا يجوز في مذهب إمامنا مالك رحمه الله تعالى إلا بشروط. إذا عدم القول، إذا لم يجد ما يتزوج به سرا وخاف على نفسه العنت، اعتبروا المفهوم في قوله تعالى ما لم يستطع منكم طورا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من لم يستطع. في اخر ايه ذلك لمن خشي العنت منكم، فهذه اعتبر فيها المفهوم في مذهب مالك رحمه الله تعالى. عندنا في المذهب لا يجوز نكاح الامه الا بشروط، الا بشروط. اما العبد فله ان ينكح الامه، وجاز للعبد نكاح الأمة من غير شرط ما عدا مسلمتي والحر لا إلا إذا ما أسلمت، إن عدم الطولة إذا خاف العنت. فهذه الشروط كما أشار إليها صاحب السير المسالك. فهذا اعتبار مفهوم، مفهوم الشرط. مفهوم السنة أمثلة كثيرة، حديث صحيحين المحرم ومن لم يجد النعلين بس القفين، مفهومه إذا وجد عليه لا يجوز له أن يلبس القفين. واضح هذا حديث القلتين إذا المشهور وهو بعض أصحاب السنة، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث. هذا ليس عندنا، هذا عند الشافعي. المدار في مذهب مالك رحمه الله ورواية أحمد على التغير، لكن الشافعية عملوا بحديث القلتين. خالف بعضهم، بعض الشافعية كابي حامل الغزالي العلامة ابن القيم من الحنابلة أن حديث القلتين مشكل. ما القلتان؟ ما قدر هاتين القلتين؟ قالوا كقلة من قلال هجر. بعضهم يعني تكلم. الأقرب في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو رواية عن أحمد، أن المدار على التغير، أن المدار على التغير. لكن على القول بالعمل بهذا الحديث هو عليه كثير من الفقهاء فيه المفهوم، إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث وهكذا. فالمفهوم أنواع المفاهيم، عفوا المفهوم، مفهوم الشرط له أمثلة كثيرة. كذلك من الأمثلة أيضا مفهوم، عفوا من الأنواع مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. ومن أمثلته قول الله سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين مفهومه، إذا تبين فلا تأكلوا ولا تشربوا. فإذا طلع الفجر الصادق يحرم الأكل والشرب في الصيام يعني. أيضا المرأة طلقت طلاقا بائنا بتاتا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت زوجا غيره حلت له. هذا مفهوم المخالفة من السنة. مثاله من السنة ما رواه أصحاب السنن عن النبي أحمد بن مسلم، حديث عائشة جاء من حديث غيرها، من قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يفيق. فإذا بلغ الصبي وأفاق المجنون رحمه الله وأيقظ النائم جرى عليه القلم بالمفهوم المخالف. وهكذا الأمثلة كثيرة، نحن نمثل فقط، نحن نمثل فقط لمفهوم لهذه المفاهيم. كذلك المفاهيم مفهوم الحصر وإعمال المفهوم الحصر ظاهر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفهومه أن الله سبحانه وتعالى يكلف الناس قدرتها ولا يكلفها ما يشق عليها. مسألة التكليف لغير المستطاع من مسائل الخلاف بين الأصوليين، يعني هل يجوز عقلا أم لا، فيه كلام قوي. لكن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا مفهوم الحصر. وقوله صلى الله عليه وسلم الصحيح صحيح حديث أبي هريرة: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، يعني من لم يعتق فلا ولاء له. تعرفون أن من يثبت به يثبت الولاء: الباب مرى من وراء ثلاثة، كل يريد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من الموائد السبب. الحق قد لكم له أمثلة كثيرة. الصفة مفهوم الصفة، والصفة عند الأصوليين في هذا الباب ليست هي الصفة عند النحاة، بل كل لفظ قيد به لفظ آخر، ليس شرطا أو غاية أو استثناء. كل شيء يقيد به ولو كلام ولو جملة فهو صفة. الله تعالى مثلا يقول في القرآن في آيات التحريم، آيات التحريم في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم النار وأمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخوان وأخواتكم وأمهاتكم وأخواتكم وربائكم خرج وخرج مبالغة من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. من نسائكم التي دخلتم بهن، ما عليكم مثال آخر، لأن هذا جاء التنصيص عليه بقى. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، جاء التنصيص عليه. لكن مفهوم الصفة مثلا في قول الله تعالى أي من سلم به قبل قليل سيما على مذهب مالك: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح من صلاة بما ملكت أيمانكم فيسكن منه، أو قال تعالى: ذلك لمن خشي العنت منكم. ففيه تقييد لمن خشي العنت ولمن لم يجد الطول. هذه صفات قيد بها الحكم، قيد بها الحكم. من أمثلته في القرآن كثيرة، كثيرة. نعم بارك الله فيك. هذا من أمثلة: وحرم عليكم صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، صفة ما دمتم حرما. فإذا كان الإنسان حلالا جاز له. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرمون، يعني هو محرم، هو متصل بهذه الصفة. وهكذا أمثلة كثيرة. هكذا يمثل الأصوليون في كتبهم في الغنم السائمة زكاة، لكن هذا لا يجري على أصول مالك. عند مالك هذا لا مفهوم له، ولو عندنا في المشهور أن الزكاة تجب في الغنم السائمة والمعلومة. لماذا لم يعمل مالك المفهوم بهذا؟ سيأتينا، لأن فيه مانعا من موانع المفهوم. العمل بالمفهوم له شروط لم يتوفر فيها، أو العمل بالمفهوم لا بد فيه من انتفاء بعض الموانع. عندنا في المذهب أن هذا الحديث لا مفهوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله جوابا لسائل، فلبثوا من قالوا هل في الغنم السائق؟ قالوا في الغنم هذا لا يعرف ان المعلوف ليس في هذا الكهف. هذا سياتي. ولذلك اشار الى هذا في المراقي معلوفه الغنم او ما يعلم هو خذه في النفي لاي مصرف. ففيه الخلاف. فلكن مفهوم واضح مفهوم الصفه ان يقيد الشيء بوصف معين. ان يقيد بوصف معين. نعم لا ضيف ولا خلاص الصفه هي هذه المساله. ومنه حرف علة وعدد ومنه شرط غاية تقامة والحق والصفة مفهوم اللقب هو فيه بعض أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. بقيت علينا موانع المفهوم. ما هي الموانع التي تمنع من العمل بالمفهوم؟ الأصل هو العمل بالمفهوم كما هو مذهب الجمهور خلافا للأحناف. الأصل هو العمل بالمفهوم. فإذا ولد مانع من هذه الموانع فلا يعمل بها. لكن هذا مرجوع هو هي فيها قول هي سبع موانع هذه الموانع موانع العمل بالمفهوم حين يعلمها الطالب يدرك لماذا كانت موانع. هي موانع تدلك على أن اللفظ لا يراد فيه ذلك المفهوم، لا يراد المفهوم وإنما يراد اللفظ فقط. أولا من الموانع كما يذكر الأصوليون أن يكون سبب ذلك الكلام الذي قال تكلم به المتكلم مثلا الخوف على اعتبار بالمفهوم ويمثلون له. يعني أن يكون سكوته عن ذلك الذي يفهم لخوف مثلا رجل حديث العهد بالإسلام أسلم حديثا ومثلا معلوم عنه جوده وكرمه وأنه يتصدق على الفقراء وعلى بني قومه ممن هم ربما فقراء مساكين وليسوا مسلمين فكان بمثل يقول خذ هذا أعطيه للمسلمين. قالوا لا مفهوم له. قال انه يمكن انه خشي ان يتهم في دينه ان يتهم في دينه يعني انه يعطي المال الكافر فيظن بهذا فيسكت عنه يقول اعطي هذا المال للمسلمين. فقال بعض العلماء فاذا وجد من الفقراء مما ليس من المسلمين يعطون معه المال كذا مثلا. هذا التمثيل يعني كما ذكرنا والشأن لا يعترض بذلك. فإذا كان علمنا أن الذي جعله يسكت عن ذلك المفهوم هو خوفه فالاعتبار بذلك المفهوم. هذا لو بحثنا يعني حاولنا أن نصوغ أمثلة لوجدنا كأن يكون مثلا ابنه فقيرا محتاجا وهو مثلا كافر ولا أحد يعني يقصر مع أولاده ولا مع أبنائه وكان سليم الفطرة ثم أعطى هذا المال قال أعطيه لفلان هذا لم يذكره له ومحتاج ونحن نعلم أنه ترك ذلك خشية أن يساء بهذا فماذا تخصنا فيه يعني من هذا الباب. ودع إذا استفيت عنه هذا فإذا كان سقوطه عما فهم لخوف فلا اعتبار للمفهوم وهكذا على هذا فقط. كذلك إذا كان سقوطه لجهله إذا كان سقوطه لجهل بالمسألة فهو يجهل مثلا أنه يجوز له أن يعطي المال لفقراء الكافرين مثلا يجهل هذه المسألة فلا يلتفت أو أن مثلا كأن يكون المفتي من المفتين يجهل مثلا أو أحد من الناس سئل وهو يجهل أن الغنم المعلوفة فيها الزكاة فيقول في الغنم السليمة للزكاة المعلوفة لا مفهوم لها لأنه يجهلها أصلا هو لا يفقدها هو يجهل هذه الزكاة. أيضا ذكروا من الموانع أن يكون الكلام جاء بجواب سؤال فلا يكون له مفهوم كما في حديث في سائمة الغنم الزكاة الملكي يقول لا مفهوم له لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سائمة الغنم يعني الغنم السالمة هي التي ترعى رعاها التي لا يتخذ لها مرعى أو حاكم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سائمة الغنم قال في سائمة الغنم هذا لا يعني أن المعلومة ليس فيها زكاة، لأن الواقع الذي سئل عنه صلى الله عليه وسلم فأجاب على قدر السنة، فهذا يمنع من اعتبار المفهوم أيضا، أو أن يخرج الكلام مخرج الغالي لا مفهوم له، كقول الله تعالى ورباركم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم منهن فإن لم تكونوا دخلتم منهن فلا جناح عليكم. الشيء بقوله في حجوركم الربيبة يحرم على الإنسان أن يتزوجها إذا دخل بأمها زوج بأمها بنتها يحرم عليها. طيب لكن رب يقول ربيبكم اللاتي في حجوركم، طيب ليست في حجرك فلم تربيها، ظاهر الآية أنها تحرم عليك لو كنت أنت الذي ربيتها نشأت في حجرك، إذا لم تنشأ في حجرك فذا نشأ في يجوز لك؟ لا يجوز. إذا فما فما المراد بقوله تعالى في حجوركم؟ خرج مخرج الغالب، لأنها في الغالب تنشأ في حجرك، وإلا فلا مفهوم للآية. وإن كان يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن للآية مفهوم، فكان يزول النكاح الرميمة إذا لم تنشأ في الحجر، وهذا يقوله المفسرون في كتبهم، لكن الصحيح أن نسبته إلى علي فيها نظر، على كل حال من أتاه إلى علي قصده ابن عطية وغير واحد، لكن كما ذكر الطحاوي وابن المنذر أنه لا يصح عن علي وهو من رواية إبراهيم بن عبيد وهو لا يعرف، أما نسبته إلى مالك فبعيدة، قد نسبه اللويني إلى مذهب مالك ولا يصح، تعقبه تعلم تحلوله صاحب ضياء اللامي، أنا هذا لا أعرف، لم ينقله أحد عن مالك، فالصحيح بل هذا هو الذي عليه كافة العلماء إلا من شذ أن الربيبة يحرم الزواج بها سواء نشأت في الحجر أم لم تنشأ، هذا من أقرب المواعيد. أيضا كذلك من الأمثلة من الموانع التي تمنع من العمل المفهوم أن يكون الكلام في سياق الامتنان، فلا يأكل منه لحما طريا، لا يأتي أحد من الناس ويقول هو المباح اللحم الطري، أما اللحم في هذا الشكل هذا في سياق الامتنان، وإلا فأكل القديد جائز بالإجماع، القديد عرض قديد في يده صديق الصحراء ينشف هذا رفع يقول تأكل منه لحما طريا، طيب واللحم اليابس لأن هذا في السياق للامتنان فلا مفهوم له، أو أن يكون مثلا الكلام خرج مخرجا موافقا للواقع فلا مفهوم له، كقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، فإذا واحد يفهم الآية يقول هو المحرم أن توالي الكفار على حساب المؤمنين، لا أولي المؤمن وأولي الكفار لا يجوز. طيب الله تعالى يقول من دون المؤمنين، يقول هذه كانت موافقة للواقع فنزلت في أناس والوا الكفار وتركوا المؤمنين فنزلت الآية، هذا صادف واقعا نزل موافقا لواقع معين، أما أن يحمل يعني أن يفاد له المفهوم فلا. أيضا من مما يمثلون به التأكيد أن يخرج الكلام مخرج التأكيد، كقولك مثلا لا ينبغي لمسلم تقي صالح أن تعرض الناس أن يفعل كذا، قل لك هذا من التأكيد أنا أخرج التأكيد فقط، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر، هذا توكيد لأنه يعني حتى الكتابية لا يجوز لها هذا، فالكتابية والمسلمة حكمهما سواء في هذه المسألة أو في جميع المسائل على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو قوي هو قوي قول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فيلزم الجميع كذلك أن يكون السامع جاهلا، واحد يجهل بأن الزكاة يجب في كذا، فتقول له انت في هذا الأمر الزكاة، فلا يجوز هو أن يفهم بأن غير الأغراض لا زكاة فيه لأنك خبصته، لا، لأنه يجهل المسألة فعلمته، وعليه حمل أيضا في الغنم السائمة الزكاة، إذا واحد يجهل حكم الغنم السائمة نقول له في الغنم السائمة بالزكاة، لا يحق له أن يفهم أن المعلوفة لا زكاة فيها. وحتى يأتينا أنا أسرع شيء هذه مسائل شرها نعيدها ربما غدا بشيء من الإيضاح والتفصيل. هل يعتبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته من آله؟ بلا شك. هذه قاعدة حيثها القادمة، هل هذه القاعدة الصحيحة إذا وقع الاحتمال؟ نعم، لكن ليست على إطلاقها، أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. هذه بشرط أن يكون الدليل نفسه يحتمل، سيما في المسائل النزاعية التي تتجاذبها الأدلة. فالدليل الذي لأنه من شرط العمل بالدليل أن يكون واضحا في الدلالة على المقصود، مش بطل يعني يبطل مطلقا، يعني لا يصح أن يستدل به تلك المسألة التي هي يتنازعها أكثر من دليل. لكن قد يقوي أحيانا هذا، لكن هي صحيحة في الجملة أن الدليل إذا تطرق إليه احتمال قوي يكون الدليل يحتمل ليس صريحا بطل به، لكن هذا ليس على إطلاقه، إنما هو يذكره الأصوليون في سياق عند تعارض الأدلة، مثلا عند جمع الأدلة في المسألة المعينة قصد نقض القول الآخر مثلا. أما إذا قلنا على إطلاقها فسنسلب عامة النصوص دلالتها، لأن يعني النصوص قلنا غالبها من جملة الظاهر وهي تحتمل، لا ليس هذا هو المقصود. نحن المقصود أن يكون، لأن الاحتمال على مراتب، احتمال الدليل ليس على مرتبة واحدة، فإما أن يحتمل أكثر من معنى على جهة التساوي كالمجمل مثلا أو المشترك، وإما أن يكون يحتمله على جهة الأرجحية في معنى المرجوحية في معاني أخرى كما هو بالنسبة للظاهر، فليس على إطلاقها. والكلام فيها طويل، ربما غدا إن شاء الله من الوقت نكتفي بهذا، نجيب على هذا المأول بالقبيل المنطوق. هو المأول هو بالقبيل المنطوق، لأن اللفظ يحتمل، لأن ذلك اللفظ يحتمل ذلك المعنى. وهل هناك مانع؟ لا. هل يوجد مانع من خوف النصوص؟ لا يوجد. لا، هذه مسائل يذكرها الأصوليون من باب التمثيل والتقليد، لكن سنزيد هذه المسائل بيانا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد. وأنا لا أحب أن أتناول المسائل بسرعة وعجلة، عادة في آخر المجالس شوف أنا نسرع هكذا، هذا لا يريحني، لكن إن شاء الله تعالى غدا نأخذ راحتنا في بيان هذه المسائل بإذن الله. جزاكم الله تعالى خير الجزاء على قدركم وحسن استماعكم. وبلغني أن بعض الإخوة يأتون من العاصمة وفي وسائل صعبة، في ميزان حسناتكم إن شاء الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وفيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم أجور هذه المجالس المباركة. موعدنا إن شاء الله تعالى في لقاء الغد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.